50 languages. 21. 21. Pequeñas conversaciones 2. محادثة قصيرة رقم 2. محادثة قصيرة رقم 2. ¿De dónde es usted? من أين أنت؟ من أين أنت؟ De Basilea. أنا من بازل. أنا من بازل. Basilea está en Suiza. بازل تقع في سويسرا. بازل تقع في سويسرا. ¿Me permite presentarle al señor Molinero? اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. Él es extranjero. هو أجنبي. هو أجنبي. Él habla varios idiomas. إنه يتكلم عدة لغات. إنه يتكلم عدة لغات. ¿Es la primera vez que está usted aquí? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ No, ya estuve aquí el año pasado. لا, كنت هنا في العام الماضي. لا, كنت هنا في العام الماضي. Pero solo por una semana. ولكن لمدة أسبوع فقط. ولكن لمدة أسبوع فقط. ¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad? أتستمتع بوجودك هنا؟ أتستمتع بوجودك هنا؟ Sí, mucho. La gente es amable. جدا. فالناس لطفاء. جدا. فالناس لطفاء. Y el paisaje también me gusta. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. ¿A qué se dedica usted? ما مهنتك؟ ما مهنتك؟ Yo soy traductor. أنا مترجم. أنا مترجم. Yo traduzco libros. إني أترجم كتبا. إني أترجم كتبا. ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola? هل حضرتك بمفردك هنا؟ هل حضرتك بمفردك هنا؟ No, mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo. لا, زوجتي هنا أيضا. لا, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي. زوجي هنا أيضا. Y allí están mis dos hijos. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك طفلاي الاثنان. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.